انا ايه خلي العيال تشرب كده ونجيبه المره دي عايز اشرب وارجع عليك يا مولانا خلاص انا بجهزها معاك ربنا يخليك يا رب خلينا نجاوب خلوني نفس هو كده بسم الله الرحمن الرحيم يا عم هنا يا عم كده من جمال هم صرخوا في الكون حتى ولو صورة بحر سليم صورة انا جنس Yeah. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك Thank you. Oh! Yeah.